أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات القرآنية تعرض علينا آيات الله الكونية لترشدنا إلى أن نقول في صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله جل ذكره وهو الذي سخر البحر، من هو الذي ذلله وهونه وأصبحنا ندخله ونجتازه ونركب فيه؟ من هو سوى الله؟ لا آباؤنا ولا أمهاتنا. سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وهو لحم السمك لحم الحوت على اختلاف وتنوعه. من خلق الحوت؟ من أوجده في البحر؟ لماذا وجد؟ والجواب الله أوجده لك يا ابن آدم من أجل أن تعبد الله وحده. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك وتستخرجوا منه حلية تلبسونها من الآل والجواهر، وهذا من البحر الملح لا الحلو. وترى الفلك يا عبد الله لما تنظر إليه وترى الفلك مواخر في البحر تمخر الماء وتشقه من الشرق إلى الغرب. من يسر هذا وسهله؟ من مكننا من هذا سوى الله عز وجل؟ الأصنام أو الأحجار؟ اللات والعزى؟ لا وإنما هو الله جل جلاله وعظم سلطانه. ولتبتغوا من فضله، أي من فضل الله عز وجل، بالتجارة التي نحمل بضاعة من مكان إلى مكان بواسطة هذه السفن في هذه البحار. وذلك كله من أجل أن نشكر الله تعالى، أي أعطانا الله هذا الذي أعطانا ويسر الذي يسر لنا من أجل أن يسمع ذكرنا له وشكرنا له بطاعته وعبادته. لعلكم تشكرون ليعدنا بذلك إلى شكره. فمن شكر زاده الله عز وجل ورضيه وأنعم عليه، ومن كفر نعمة الله وجحدها أذله وأهانه وأسخط عليه نفسه. ولطيفة فقهية هنا ذكرها القرطبي في التفسير لا بأس من معرفتها. يقول مالك رحمه الله يرى أن لحوم ذوات الأربع كالإبل والبقر والغنم والغزلان والضباء ولحوم ذوات الريش كسائر الطيور على اختلافها وتنوعها ولحوم الماء أنواع الحيتان. يقول هذه ثلاثة أجناس لا يجوز أن تشتري لحم ماعز بلحم غنم ولا لحم بعير بلحم بقر إلا إذا كان يدا بيد وكان متساويا فالكمية. يجوز أن تشتري لحم الطير بلحم الغنم أو الماعز لاختلاف النوع هذا جنس وهذا جنس إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم. أما في الجنس الواحد ما يجوز أبدا البيع إلا إذا كان يادا بيد ها والكمية والمقدار واحد. تشتري فضة بفضة لا بد وأن تكون الكمية واحدة وأن يكون في مجلس. ذهب بالذهب كذلك. اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم. أقول الإمام مالك وخالفه في هذا أبو حنيفة رحمهم الله تعالى يقول هذه الأجناس الثلاثة ذوات الأربع لحومها الأربع الإبل والبقر والغنم لحومها لا تشتري بها لحم الطير متفاضل لا تشتري بها لحم الطير ويجوز أن تشتري بها لحم الطير متفاضلا ونسيئة لكن بيعها هذه اللحوم من ذوات الأربع ما يجوز إلا يدا بيد والكمية والمقدار واحد. ذوات اللحوم ذوات الطير الطير أنواع متعددة لا تستطيع أن تشتري لحم حمامة بلحم مثلا عقاب مختلفا الكمية وليس بيدا بيد. الحيتان كذلك على اختلافها وتنوعها ما يجوز أن تشتري حوتة بحوتة إلى أجل أو مع زيادة في الكمية والمقدار. مرة ثالثة يقول الإمام مالك يا رحمه الله ورضي عنه وعن إخواننا المؤمنين أجمعين هذه أصناف ثلاثة أو أجناس ثلاثة. أولا ذوات الأربع لحومها لا تشتري به لحوم ذوات الريش إلا إذا نعم لحوم هذه ذوات الأربع لا يجوز أن تشتري لحم بلحم إلا يدا بيد والمقدار واحد. ذوات الريش لحومها فيما بينها لا يمكن أي لا يجوز أن تشتري مثلا رطلا برطلين من نوع آخر من ذوات الريش لا بد وأن يكون الوزن واحد وأن يكون في المجلس الواحد. ذوات اللحم البحر كذلك الحيتان فيما بينها لا بد من التساوي في المقدار وأن يكون يدا بيد. اختلفت الأجناس تشتري لحم طير بالحوت لا بأس تشتري لحم بقر بطير لا بأس إذا اختلفت الأجناس. هذه مسألة فقهية استخرجوها من هذه الآية الكريمة وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والحلية ما يتحلى به وهذه الحلية للنساء ليست للرجال اللآلئ والجواهر للنساء لا للرجال كالذهب وليس للرجل أن يتحلى إلا بخاتم الفضة فقط وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع له خاتم من ذهب مكتوب عليه محمد رسول الله واتخذه خاتم يختم به الصكوك من فضة نعم اتخذ خاتما من فضة. وتذكرون الصاحب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصبع خاتم من ذهب فنزعه ورمى به في الأرض، وقيل خذ خاتمك، قال لا آخذه، وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحل للرجل أن يتختم بخاتم الذهب، ولكن يحل له خاتم الفضة. أما النساء فيتحلين بما شاء الله أن يتحلين به من أنواع الذهب والفضة والجواهر واللآلئ. هذه الحلية التي يتحل بها الإنسان، وهي حلة النساء. وترى الفلك مواخر تمخر ماء البحر وتجتازه من إقليم إلى إقليم، تحمل البضائع والسلع. لماذا هذا؟ قال لتبتغوا من فضل الله عليكم أرزاقكم وطعامكم وكسوتكم ولعلكم تشكرون. الشكر معشر المستمعين تعلموا، شكر الله أن تعترف في نفسك بالنعمة وأن الله واهبها. أولا تعترف في نفسك أن هذه النعمة من الله عز وجل، هو منعمها عليك. ثانيا أن تحمده بلسانك فتقول الحمد لله، وكلمة الحمد لله رأس الشكر. إذا قلت في أي نعمة الحمد لله، قولك الحمد لله أعظم من تلك النعمة التي تراها عظيمة. ثالثا أن تصرف النعمة فيما يرضي الله تعالى، أن تنفقها، أن تصرفها فيما يحب الله عز وجل. هذا هو الشكر للنعمة. مثلا أنعم الله عليك بنعمة السمع، قول الحمد لله. أرأيت لو كنت أصم ما تسمع، من يهبك السمع؟ الحمد لله، الحمد لله. إذن اعترف بأن هذه النعمة من الله، هو الذي وهبك سمعك، واحمده بلسانك ولا تسمع بما بها وتستعمل فيما لا يرضي الله تعالى. إذا كره الله صوتا من الأصوات لا تسمعه أبدا، وكره الله أصوات الغيبة والنميمة والمزامير والأغاني من العواه والنساء، يكرهها الله عز وجل. فلا تستخدم هذه النعمة فيما من أجله أنعم الله بها عليك. إذن نعمة البصر نعمة، احمد الله عز وجل واعترف بأن الله الذي وهبك هذا البصر، ولا تنظر أبدا حيث لا يرى الله، لا يريد الله أن تنظر، كالنظر إلى النساء الأجنبيات محرم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فشكر الله يقتضي أن لا تنظر بهذا البصر شيئا حرمه الله عليك. اللسان نعمة وإلا لا؟ من أجل النعم. أرأيت الأبكم كيف ما يستطيع أن يفصح ولا أن يعرف عن شيء؟ هذه النعمة اعترف بأنها من الله، هو واهبها ومعطيها، يجب أن تشكره عليها. قل الحمد لله ولا تنطق بكلمة سوء يكرهها الله عز وجل ولا يريدها. والدينار والدرهم كذلك، من وهبك هذا الدينار والدرهم؟ أليس الله؟ بلى. إذن فاحمده على ذلك أكثر من الحمد لله، ولا تنفقه أبدا في معصية الله بأن تشتري به ما حرم الله عز وجل. وبهذا تكون من الشاكرين ولعلكم تشكرون. وقال تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. من الذي رص هذه الجبال في الأرض؟ الملائكة لما شاهدت احتارت، كيف هذا؟ وإنما كانت بأمر الله كن فيكون. هذه الجبال لولا أن الله أرس بها الأرض كانت تميد هكذا ويسقط كل من على ظهرها. من الذي ألقى هذه الرواسي، هذه الجبال الشامخة؟ الموجودة في كل أنحاء العالم. الله، إذا لم تقل الله ماذا تقول؟ تقول أمي أو أبي؟ من تقول؟ ألقى في الأرض رواسي كرات أن تبيد بكم، والميدان والميلان معروفان، إذا كانت تميل تضطرب ما يستقر عليها شيء أبدا وهي في الهواء، أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الأنهار العذبة كالنيل والفرات والدجلة وأنهار العالم، من أوجد هذا الماء الحلو هذا؟ لما ما نذكر من أوجده؟ ما فيه إلا الله الذي أوجده بما شاء من وسائل ووسائط. أوجده لمن؟ له هو تعالى، أوجده لعباده ليشربوا ويشكروا. فإن لما تتناول كأس الماء يجب أن تعترف بأن هذه نعمة الله، وأن تقول الحمد لله إذا شربت وفرغت، وأن لا تستخدم هذا الماء فيما يغضب الله عز وجل، لأنها نعمة. وسبلا، والسبل الطرق في الأرض، من الذي مهد لنا الأرض وجعلنا طرق وعلامات كالجبال والوهاد والأودية وما إلى ذلك حتى نمشي ونصل إلى بيوتنا وإلى منازلنا في الشرق والغرب؟ من فعل هذا؟ هو الله. وسبلا لعلكم تهتدون، إلى ما تريدون الوصول إليه من بلد أو قرية أو مكان من أمكنة. ذي كلها نعم الله، وعلامات تهتدون بها إلى منازلكم وبيوتكم وإلى دوركم وإلى قراكم ومدنكم. وبالنجم هم يهتدون، والنجم وإن كان الجدي يطلق عليه النجم، والنجم عام في كل النجوم. قبل البورصة البحرية، هذه البحرية، كان السفن ركابها لا يعرفون أين يتجهون إلا بواسطة النجم فقط، والصحارى أهلها لا يعرفون في الظلام في الليل الطريق أبدا إلا من طريق النجم لاهتداء النجوم. فالذي يركب البحر في ظلام الليل كيف يعرف أنه يقرب من كذا واتجه إلى كذا؟ قد يتجه شرقا وهو غرب، أو شمال وهو جنوب، لكن بالنجم بالجدي هذا وسائر النجوم يعرف أنه متجه إلى غير اتجاهه. والذي يمشي في الصحارى في الظلام فالليل كله ظلام، كيف يعرف أنه في الجهة الفلانية؟ يهتدي بالنجم. وبالنجم لعلكم تهتدون، أي رجاء أن تهتدوا إلى مصالحكم وما تريدونه من سفركم. هذه نعم وإلى لا؟ أسألكم بالله، من قدر على إيجادها سوى الله؟ ماذا نقابل هذه النعم؟ بما نقابلها؟ بكلمة الحمد لله، الحمد لله والشكر لله، ونستعملها فيما يرضي الله. ثم قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ يا من يعبدون عيسى ومريم، يا من يعبدون العزير، يا من يعبدون الأولياء، يا من يعبدون الأصنام والأحجار، يا من يعبدون الفروج والشهوات، نسألكم هل خلقت هذه شيئا من المخلوقات؟ الجواب لا. من خلق هذه المخلوقات؟ الله. هل يسوى من يخلق بمن لا يخلق؟ كيف نسوي بالله مخلوقات مخلوقة والله الخالق لا نعبده ولا نوحده؟ هذه الآيات يا معشر المؤمنين والمؤمنات تغريس عقيدة التوحيد في النفوس. سؤال عادي: من يخلق كمن لا يخلق؟ أسألكم بالله، من يطبخ الطعام كمن لا يطبخه؟ من يسوق السيارة كمن لا يسوقها؟ من يتكلم كمن لا يتكلم؟ الجواب لا. إذن هذه الكائنات التي امتن بها علينا وخلقها لنا، هل الأصنام التي تعبد والأحجار والرجال والنساء هذه تخلق؟ خلقت شيئا؟ الجواب لا. كيف تعبد إذن؟ بأي حق يعبد غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون فتهتدوا وتعرفوا؟ ولم يبق إلا كلمة لا إله إلا الله، والله الذي لا إله غيره، إنه لا إله إلا الله. لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد، لا بالدعاء والتضرع إليه، لا بالحلف به، لا بالذبح والنذر له، لا بالرهبة منه ولا الطمع فيه، أبدا إلا الله وحده لا شريك له. والخليقة كلها مخلوقته وهو خالقها، وبيده أمرها، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يرفع ويضع، وهو على كل شيء قدير. لا يوجد في الكون أبدا من يستحق أن يعبد إلا الله. فليذكر المستمعون هذا وليصححوا عقيدتهم، إذ من إخواننا من عاشوا على جهل يحلفون بغير الله وحق فلان، هذا شرك في عبادة الله. من هذا الذي تعظمه وتجعله في مستوى الرب تبارك وتعالى وتحلف به وهو مخلوق معدوم مربوب؟ بعض إخواننا ما زالوا إذا وقفوا على قبر ميت يدعونه، إذا كانت عليه قبة أو يرون أنه من أولياء الله، يا سيدي فلان يا سيدي فلان، ينادي كالذي ينادي الله يا رب يا رب، ينادي هو يا سيدي فلان يا سيدي فلان، والله لا يغضب الله بهذا ويسقط عليه وهو لا يدري. من هو الذي تناديه في الظلام والضياء في الليل والنهار يسمعك ويراك سوى الله عز وجل؟ لو تقف أمام قبر 1000 سنة تناديه والله ما يجيبك أبدا ولا يسمعك، فكيف تسأله؟ حقيقة ورث العدو فينا الجهل، وتسبب الجهل عن الشرك، فانتشر الشرك في العالم الإسلامي إلا من رحم الله عز وجل. صرفونا عن القرآن أبدا. أسألكم بالله، هل رأيتم جماعة يجلسون يدرسون كلام الله يتدبرونه ويتفكرون فيه؟ الجواب لا، لا يقرأ إلا على الميت فقط. هذا القرآن كيف يهمل؟ الذي يقرأ هذه الآيات يبقى قلبه ينظر إلى غير الله رهبة أو رغبة؟ والله ما يبقى له إلا الله، ولا يبالي بالخليقة كلها. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا الاستفهام التقريعي التوبيخي. قولوا لا والله، من يخلق غير من لا يخلق، لا يستويان أبدا. فالله هو الخالق، والخليقة كلها مخلوقته وهو خالقها، فلا يوجد فيها ولا منها ولا بينها من يدعى مع الله أو يحلف به أو ينذر له النذور أو يحلف أو يعظم بأي نوع من أنواع التعظيم التي هي حق الله عز وجل. ثم قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، أفلا تذكرون لتذكروا وتشكروا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذا خبر وإلا لا؟ اسمع اسمع، الله يقول إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هل هناك من يقول نعم أنا أحصيها؟ والله من المستحيل أن تحصي نعم الله عليك. أنت فقط تنفسك هذه نعمة تساوي الدنيا وما فيها، نعم لا تعد ولا تحصى أبدا. الخلق والرزق والتدبير والحفظ والكلاء والكلاء، وهذه النعم ما تحصى أبدا. إذن يجب أن نشكر لا نكفر، وشكر الله يكون كما علمتم بطاعته بذكره. ثم قال تعالى: إن الله لغفور رحيم. إذ لو لم يكن غفورا رحيما كل من كفر نعمته ضربه أو سلبها منه. لولا أنه غفور رحيم ماذا يفعل بكافرين غير الشاكرين؟ يبيدهم ويهلكهم ويمزقهم ويسلبهم كل خير ويمنعهم كل معروف، لأنهم كفروا نعمه، كيف يعطيهم؟ ولكن لكونه تعالى غفورا لعباده رحيما بهم يعصونه يعبدون غيره وينزل عليهم المطر ويغيثهم إذا استغاثوا ويعطيهم طعامهم وشرابهم، غفور رحيم. ثم قال تعالى والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، وهذا تهديد بالوعيد. اعلموا أن ما تسرونه يعلمه وما تعلنونه يعلمه، وسوف يجزيكم بذلك العمل الذي تقولونه أو تفعلونه. وهذه هزت قلوب المشركين في مكة، معناه انتبهوا، يعلم ما تسرون وما تعلنون وسوف يجزيكم بكسبكم وعملكم، فتوبوا إلى الله ربكم، تبنا إلى الله عز وجل. معاشر المستمعين، اسمعوا الآيات من الكتاب مشروحة مفصلة مبينة أيضا. ما زال السياق الكريم في ذكر مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته ورحمته، تلك المظاهر الموجبة لتوحيده وعبادته وشكره وذكره. قال تعالى وهو الذي سخر لكم البحر، وهو كل ماء غمر كثير عذبا كان أو ملحا، وتسخيره تيسير الخوض الغوص فيه وجري السفن عليه. وقوله تعالى لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، بيان لعلة تسخير البحر، وهي ليصيد الناس منه السمك يأكلونه، ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان حلية لنسائهم. وقوله وترى الفلك مواخر فيه، أي وترى أيها الناظر إلى البحر ترى السفن تمخر الماء أي تشقه ذاهبة وجائية. وقوله ولتبتغوا، أي سخر البحر والفلك لتطلبوا الرزق بالتجارة بنقل البضائع والسلع من إقليم إلى إقليم، وذلك كله من فضل الله ورحمته، من فضل الله وحوله وقوته، لعلكم تشكرون، أي كي تشكروا الله تعالى، أي سخر لكم ذلك لتحصلوا على الرزق من فضل الله فتأكلوا وتشكروا الله على ذلك. والشكر يكون بحمد الله والاعتراف بنعمته وصرفها في مرضاته. وقوله وألقى في الأرض رواسي، أي ألقى في الأرض جبالا ثوابت أن تميد بكم كي لا تميد بكم، وميدانها ميلها وحركتها، إذ لو كانت تتحرك لما استقام العيش عليها والحياة فيها. وقوله وأنهارا، أي وأجرى لكم أنهارا في الأرض كالنيل والفرات وغيرهما سبلا، أي شق لكم، أي شق لكم طرقا لعلكم تهتدون، أي إلى منازلكم في بلادكم. وقوله وعلامات، أي وجعل لكم علامات للطرق وأمارات كالهضاب والأودية والأشجار وكل ما يستدل به على الطريق الناجية. وقوله تعالى وبالنجم، أي وبالنجم هم يهتدون، فركاب البحر لا يعرفون وجهة سيرهم في الليل إلا بالنجوم، وكذا المسافرون في الصحارى والوهاد لا يعرفون وجهة سفرهم إلا بالنجوم، وذلك قبل وجود آلة البوصلة البحرية. ولم توجد إلا على ضوء النجم أيضا وهدايته. وقوله في الآية 17: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هذا تأنيب عظيم لأولئك الذين يصرون على عبادة الأصنام ويجادلون عليها ويجالدون. فهل عبادة من يخلق ومن يرزق ويدبر حياة الإنسان وهو الله رب العالمين كعبادة من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر؟ فمن يسوي من العقلاء بين الحي المحيي الفعال لما يريد واهب الحياة كلها وبين الأحجار والأوثان؟ فلذا وبخهم تعالى بقوله: أفلا تذكرون. فتذكرون فتعرفون أن عبادة الأصنام باطلة وأن عبادة الله حق، فتوبوا إلى ربكم فتتوبوا إلى ربكم وتسلموا له قبل أن يأتيكم العذاب. وقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعدما عدد من في هذه الآيات من النعم الكثيرة أخبر أن الناس لو أرادوا أن يعدوا نعم الله ما استطاعوا عدها فضلا عن شكرها. ولذا قال: إن الله لغفور رحيم. ولولا أنه كذلك ليواخذهم على تقصيرهم في شكر نعمه عليهم وسلبها منهم عند كفرها وعدم الاعتراف بالمنعم بها عز وجل. وقوله تعالى: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. هذه آخر مظاهر القدرة والعلم والحكمة والنعمة في هذا السياق الكريم. فالله وحده يعلم سر الناس وجهرهم، فهو يعلم إذن حاجتهم وما تتطلب حياتهم. فإذا عادوه وكفروا به فكيف يأمنون على حياتهم؟ ولما كان الخطاب في سياق دعوة مشركي مكة إلى الإيمان والتوحيد، فالآية إخطار لهم بأن الله عليم بمكرهم برسوله وتبييت الشر له وأذاهم له بالنهار، فهي تحمل التهديد والوعيد لكفار مكة والعياذ بالله. هذا هو القرآن الكريم، هداية الآيات. تأملوا كيف استنبطت هذه الهدايات. أولا: بيان العلة في الرزق. ما هي العلة في الرزق؟ ما هي علة رزق الله لك؟ من يجيب يرحمكم الله؟ قولوا: إنها الشكر، أنعم عليك لتشكره لا لتسبه وتشتمه أو تعبد معه غيره. بيان العلة في الرزق وأنها الشكر، فالله سبحانه وتعالى يرزق ليشكر. فلهذا ويل للكافرين الذين يتقلبون في نعم الله ولا يقولون الحمد لله لعلكم تشكرون. ثانيا: إباحة أكل الحوت وأكل دواب البحر. ما هناك حوت لا يؤكل اللهم إلا خنزير البحر، لوجود الاسم هذا تنزه عنه الصالحون ما يأكلونه لأنه اسمه خنزير، يوجد في البحر خنزير البحر، فتركه فقط من أجل أن اسمه كاسم خنزير البر فلا يؤكل. وإلا كل ما يوجد في البحر حلال طيب. أذكركم صيدنا كمية من الحوت من نوع الحوت الأحمر وهذا من الحوت الأبيض، هل يجوز أن نتبادل بتفاضل أو لا يجوز؟ لا يجوز، المقدار هو هو ويدا بيد لأن الجنس واحد. ما اختلفت الأجناس. حوت مع الطير عقاب أو يجوز حوتة بعقاب وزيادة يجوز لاختلاف الأجناس. وكلاب البحر تؤكل فقط كلمة خنزير. إلا ثالثا لا زكاة في اللؤلؤ والمرجان لأنه من حلية النساء. ما يزكى هذا لأنه من حلية النساء هي التي تزكى وحلية النساء لا تزكى. هذه المسألة اسمعوا الجمهور من علماء الأمة بعد الصحابة والتابعين الأئمة مالك والشافعي وأحمد على أن حلي النساء لا زكاة فيه، وهذا أرحم بالمؤمنات، وهذا الذي يتلاءم مع فضل الله ورحمته. تبانا إذا كان هذا الحلي متخذ للزينة والتحلي، أما إذا اتخذ للبيع عند الحاجة فهذا كنز يجب زكاته كل عام. ومع هذا أي مؤمنة تريد أن تزكي حليها فلتزكي، الفضل لله والأجر لها ما في ذلك شك، لكن فقط ما نلزم إلزاما ونقول يجب أن تنزع ما في يديك أو رجليك وتقومي ثم تزكيه لما في ذلك من العناء والكلفة والمشقة التي تنزه عنه شرع الله. ثالثا المقارنة بين الحي الخالق العليم بين الحي الخلاق العليم وبين الأصنام الميتة المخلوقة لتقرير بطلان عبادة غير الله تعالى، لأن من يخلق ليس كمن لا يخلق. من هداية الآيات المقارنة بين الحي الخلاق العليم وبين الأصنام الميتة المخلوقة التي المخلوقة، وذلك لتقوي بطلان عبادة غير الله تعالى، لأن من يخلق ليس كمن لا يخلق، فالله استحق العبادة لأنه يخلق، والأصنام والأوثان وغيرها ما تستحق العبادة لأنها ما تخلق شيئا هي مخلوقة. خامسا عجز الإنسان عن شكر نعم الله تعالى يتطلب منه أن يشكر ما يمكنه منها. وكلمة الحمد لله الحمد لله تعد رأس الشكر، والاعتراف بالعجز أيضا عن الشكر من الشكر. الاعتراف بالعجز عن الشكر ما نستطيع أن نشكر هذه النعم، هذا الاعتراف شكر. الشكر الحمد لله وصرف النعمة فيما يرضي الله، والاعتراف بالعجز عن الشكر والله لشكر هو شكر كذلك. والشكر حقيقته صرف النعم فيما من أجله أنعم الله تعالى بها، وقد مثلت لكم بالأبصار والأسماع والأيدي والألسن.